السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين التاسع من شهر الله المحرم لعام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ درس اليوم لا زال في أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. تقدم الكلام على صدر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ الحديث. وانتهى الكلام إلى قول فقيل يا رسول الله. ونبه أيضا إلى أنه سبق الإشارة إلى خلاف أهل العلم في عظام الميتة، وأن الأظهر كما تقدم من جهة النظر لذكره من اختار القول بطهارتها من جهة الدليل والنظر الأدلة في هذا، وأنه قول الأحناف اختيار تقي الدين وجماعة من أهل العلم، والأدلة ظاهرة في هذا. وأيضا من ذلك دبغ جلود الميتة إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والأحاديث الكثيرة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام، وأن دباغها زكاتها، وأن دباغها زكاتها يعني زكاة يعني منزل منزلة الزكاة في طهارة الجلود. وهذا يبين أن السبب في نجاسة الميتة هو العفونات والرطوبات التي فيها، وأعظم ذلك الدم الذي ينحبس فيها. ولهذا فإن الجلد بما فيه من العفونات والرطوبات فالدباغ يطهره كما عند أبي داود وغيره يطهرها الماء والقرض، إذا زالت تلك العفونات فيطهر الجلد. فإذا كان الجلد الذي يحمل هذه العفونات يتطهر على الخلاف في ذلك، لكن الصحيح أنه إذا كان جلد مأكول فهو طاهر. كذلك على ظاهر الأدلة أنه عام حتى ولو كان غير مأكول، لقوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر. لكن ليس الكلام في هذه المسألة وترجيح القول، إنما النظر في كونه يطهر من حيث الجملة، يطهر من حيث الجملة وإن كان جلد ميتة، وخلافا للمشهور من المذهب. وأنه بهذا يجوز بيعه لكن لا يجوز أكله، لأنه من جملة الميتة، لأنه محرم من جهة الأصل، إنما حل من جهة طهارته. فالشيء قد يكون حلالا في من جهة، مباحا من جهة، يجوز انتفاع به ركوبا وبيعا وشراء، لكن لا يجوز أكله، مثل الحمر والبغال، إنه يجوز الانتفاع بها ويجوز بيعها ولا يجوز زكاتها وأكلها، لأنها محرمة. كذلك أيضا جلد الميتة. وتقدم أنني ذكرت أنه لا يجوز بيع عظام الميتة، وهذا على قول الجمهور الذين يقولون بالنجاسة على الخلاف المتقدم، لكن على القول الذي يقول بطهارتها فإنه يجوز بيعها لأنها يعني في حكم المنفصل من كالعظام، أما الجلد فإنه من جملة اللحم وتابع للحم والشحم، أما العظام فليست من هذا الجنس، العظام والقرون ونحو ذلك. فلهذا بل الجلد أيضا يجوز بيعه، الجلد يجوز بيعه مثل العظام، المعنى واحد. الجلد كما تقدم إذا دبغ جاز بيعه، والعظام كما تقدم أيضا لخلوها من الدم وخلوها من العفونات فإنها طاهرة على الأظهر. أيضا تقدم أن جابر رضي الله عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر، وهذه إحدى الروايات في الصحيح، في الصحيحين إن الله ورسوله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذا هي الرواية المشهورة أيضا بذكر إن الله حرم إن الله ورسوله حرم، لم يذكر الخبر من قوله إن الله، يعني لم يقل إن الله حرم ورسوله حرم ورسوله حرم، إنما ذكر الخبر في قوله إن الله ورسوله حرم. جاء في رواية عند ابن مرضي حرم حرم، وهذا يشير أيضا إلى حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عدي بن حاتم، وأهل العلم يذكرونه عند هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب عنده خطيب فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فاختلف العلماء في علة نهيه عليه الصلاة والسلام عن قوله ومن يعصهما، وأن هنا أن يقرن بين ضمير الله سبحانه وتعالى وضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجمعهما في ضمير واحد، يقول إن قال وقل من يعص الله ورسوله. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، وحديث رواه مسلم حديث عدي بن حاتم وقد روى أبو داود محمد مسعود في خطبة الحاجة وفيه ومن يعصهما، ولم يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر، لكن الحديث هذا إسناده ضعيف، الثابت ما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يعصهما فقد غوى. الجواب المشهور عند كثير من الشراح قالوا إن الخطب المطلوب فيها البيان والتفصيل دون الإجمال، فلهذا أمره بأن يقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، من يعص الله ورسوله، فلا يأتي بكلام مجمل مهم، بل يذكر العصيان في حق الله سبحانه وتعالى والعصيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من عصى واحدا منهما فقد غوى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وقيل إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في عدة أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين ضمير جلالة لفظ الجلالة وبين ضمير النبي ضميره عليه الصلاة والسلام، ولهذا هم الصحيحين من حديث أنس، وأنه عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث أنس جمع بين أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرأة لا يحب إلاه، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، جمع بين ضمير سبحانه وتعالى وضمير الرسول عليه الصلاة والسلام في ضمير واحد جمعهما. وجاء أيضا في أخبار أخرى أيضا، فقالوا إن الأخبار الصحيحة الكثيرة تدل على خلاف هذا الخبر، فقيل إن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام والنهي خاص بغيره. ومنهم من قال إن هذا منسوخ، قوله وفي نهيه للخطيب أن يقول نهاه أن يقول ومن يعصهما فقد غوى، أن هذا منسوخ بالحي الدالة على الجواز، وقيل غير ذلك. ومن مستحسن الأجوبة التي ذكرها الحافظ رحمه الله واستحسنه وعزاه إلى الطيب البيضاوي والطيبي ما معناه، أنه قال في قوله ومن يعصهما قد يوهم أن الغواية في جمع في معصيتهما جميعا، فقد يوهم أن معصية أحدهما وطاعة الآخر لا يكون فيها غوى، مع أن معصية الله سبحانه وتعالى معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، ومعصية الرسول معصية لله سبحانه وتعالى، فنهاه أن يقرن بين ضميريهما بذكر العصيان بجمع صيانيهما، حتى لا يوهم أن الغواية لا تحصل إلا بجمع العصيانين، وأن الغواية تكون بعصيان أحدهما. وقال إنه وأشار إلى أنه مستحسن أجوبة، وهذا لعله أقرب ما يكون من جهة الإيهام، وإن كان المعنى ظاهر في قوله ومن يعصهما أن من عصى الله سبحانه وتعالى فقد عصى الرسول، ومن عصى الرسول فقد عصى الله سبحانه وتعالى، وهذا محل إجماع، فالله أعلم. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام تدرج في ذكر المحرمات من الأدنى إلى الأعلى، فذكر بيع الخمر ثم الميتة ثم الخنزير. التحريم الخمر محرم بالإجماع، لكن أشد منه الميتة، وقالوا هكذا ذكروا فالله أعلم، وقالوا إن الخمر ربما تتخلل بنفسها فتكون طاهرة، والميتة ميتة، الميتة ميتة، ولا يمكن أن تكون حلالا إلا عن القول الصحيح بأن تستحيل، لأنها إذا استحالت في هذه الحالة تنقلب إلى عين أخرى، إذا استحالت فإنها تنقلب إلى عين أخرى، وهذا هو الصحيح وهو قول الأحناف والمالكي. وتقدم الإشارة إلى هذا أن الميتة إذا استحالت إلى شيء آخر طهرت، والخنزير أخبث من الميتة، لأن الخنزير حرام في حال الحياة، فالخنزير حرام ثم تشتد حرمته لو كان ميتة، فإذا ذبح أو مات فإنه يجتمع فيه خبثان، خبثه في نفسه بتحريمه في حال الحياة، ثم خبثه بعد ذلك بذبحه لذلك أو بكونه ميتة، وهو على كلا الوجهين لا يكون إلا ميتة. والأصنام أخبث وأعلى في الخبث، لأنها شرك وضلال، فلهذا تدرج على هذا التخريج النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر المحرمات إلى أشدها، وهو ذكر الأصنام. والأصنام يدخل فيها أيضا كتب، يدخل في معناها كتب البدع والضلال والصلبان وما أشبه ذلك مما هو فيه طالب، كل ضلال من كتب البدع والضلال وكتب الغواية هو كله أيضا هو من هذا الباب، لأنه مفسد للأديان. والشريعة جاءت بحفظ الدين والعقل والبدن، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال فقيل يا رسول الله، الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يتبينوا أمر، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يستفسرون، وأن كلامه عليه الصلاة والسلام حين يورد فهو في غاية من البيان والوضوح، ولذا فقالوا يا رسول الله، فقيل يا رسول أرأيت شحوم الميتة؟ ولهذا لم يأتي استفسار الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في أبواب أسماء والصفات لوضوحها وبيانها، فلهذا لما كانوا يستفسرون عن هذه الأشياء التي هي في باب الحلال والحرام في باب الأطعمة، فإذا استشكلوا شيئا فيما هو أعلى وأرفع فإن سؤالهم عنه يكون من باب أولى، ما يدل على أن ما كان أرفع وأبين فإنه أوضح وأظهر، يكون بيانه أظهر وأوضح كما هو ظاهر من الأدلة في الكتاب والسنة. أرأيت يعني أخبرنا، أرأيت يا رسول، وهذا خطاب الهمزة للاستفهام، وهذه والفعل رأيت مع تاء الخطاب الفاعل أرأيت شحوم الميتة، شحومها شحوم منصوب بالفعل أرأيت شحوم الميتة، يعني أخبرنا عن شحوم الميتة، أخبرنا عن شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هو حرام. الصحابة رضي الله عنهم كأنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص من عموم تحريم هذه تحريم الميتة وهو الشحوم، وذكروا ما كانوا يستفيدونه من الشحوم، فإنه يطلى بها السفن. السفن يعني كانت في ذلك الوقت كانت تكون من الخشب، فلهذا يعمد إلى أرضية السفينة أو جوانب السفينة، وكل ما يخالط الماء فإنه يطلى بالدهن ويشبع بالدهن حتى ينزلق عنه الماء ولا يدخل الماء في الخشب، لأنه حين يدخل الماء في الخشب ينتفخ وينكسر ويدخل الماء فيها وربما تغرق السفينة، لكن حين تطلى السفينة بالدهن فإنه يبقى الخشب على حاله فلا يدخل الماء في الخشب. معلوم أن دخوله للخشب يعني يمضي فيه، فلذلك قال يطلى بها السفن لأجل ذلك، ويدهن بها الجلود حتى يكون ألين لها فتحفظ من الانكسار والتشقق، لأنها حين تيبس قد تتكسر، فإذا طليت بالدهن تكون لينة، تكون لينة فيسهل حملها ويسهل أيضا ضم بعض الجلد إلى بعض فيسهل حمله، وكذلك حين يعبى من الماء فيؤمن انشقاقه وانكساره إذا كان يابسا، فيدهن ليلين ويدهن بها الجلود. وفيه أيضا دلالة على طهارة الجلود مطلقا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرهم على ذلك وأنهم كانوا يدهنون الجلود، فلم يذكر جلدا من جلد. وربما يستدل، وإن كانت هذه المسألة أدلتها كثيرة، لكن المراد من خصوص هذا الحديث فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام جلدا من جلد، ولم يستفسر عن هذه الجلود التي تدهن، فدل على أن جميع الجلود، جميع ما يمكن أن يكون منه جلد، وأنه يطهر بالدباغ، لأن النجاسة تكون في العفونات والرطوبات، كما تقدم بيانه من أن الأصل في طهى نجاسة الميتة وكونها ميتة هو ما ينحبس فيها من الدم، فإذا خرج هذا المنحبس بالذكاة الشرعية كان طاهرا وكان ذكيا. تقدم الإشارة إلى حديث إذا وقع الذوى في أحدكم وبيان هذا المعنى، قال ويدهن بها الجلود، فهذا الحديث قد يكون دليلا أيضا في المسألة في طهارة الجلود عموما، إلا ما يعلم أن العرب لم يكونوا يتخذون الجلود منه، وينظر هل كانوا يتخذون الجلود من غيرها من السباع، هذا مما يحتاج نظر، لكن طهارة الجلود عموما جاءت أدلة تدل على ذلك، وهو قول لبعض أهل العلم. ويستصبح بها الناس، بمعنى أنهم يأخذون هذا الدهن وهذا الزيت وهذا الشحم فيذيبونه ويجعلونه في المصباح أو في السراج ونحو ذلك، ويضعون فيه فتيلة، وهذا موجود إلى وقت قريب عند الناس في بلاد نجد، وربما يوجد أيضا الآن في كثير من البلاد، ويحتاج إليه أحيانا ربما في بعض الأوقات، وقد يستغني الناس بأشياء أخرى، لكن هذا معلوم أنهم يضعون الفتيلة في الزيت ويوقدون هذه الفتيلة من أعلاها، وما دامت هذه الفتيلة تتشرب من الزيت والزيت الشحم هذا المذاب ما دام موجودا في هذه الفتيلة فإنها فإن الضوء باق، وقال يستصبح بها الناس. فأرادوا رضي الله عنهم أن هذه الأفعال التي كانت معلومة عندهم، هل هو مخول لجواز بيع الشحوم وجواز بيع الشحوم وأن يستثنى الشحم، شحم الميتة من الميتة بجواز بيعه لأجل هذه الأفعال، لأنه طريق إلى هذه الأشياء، فكأن مراد الاستثناء كما استثنى العباس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عباس رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر لما أنه بين تحريم الحرم وتحريم الشجر، قال إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقينهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. فهذا باب الأسلوب التلقيني كما يقول العلماء، لكن هنا سألوه وذكروا الأشياء التي كانوا يفعلونها والمنافع التي كانوا يستفيدونها من شحوم الميتة، فهل هذا مخول لأن تستثنى الشحوم من الميتة وأنه يجوز بيعها لأجل هذه المنافع؟ وهذا هو الصحيح، ولهذا قال لا، يعني أن هذه المنافع التي تستفاد من بطلي السفن ودهن الجلود والاستصباح لا تجوز لكم بيع الشحوم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تنتفعوا بها، بل قال لا، أرأيت شحوم ميتة فإنه يطلى بها السفن، قال لا هو حرام، ولم يقل هي، يعني هي المنافع، بل هو، فهو راجع إلى البيع من جهة، أولا إن الحديث في البيع، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فالسياق في البيع، ثم الضمير أيضا راجع إلى البيع، وهذا دليل ثان أن قوله هو حرام يرجع إلى البيع. المسألة هذه وقع فيها خلاف، هل هو يرجع إلى الانتفاع وأنه لا يجوز أن ينتفع من الميتة بشيء، والأقرب وجزم كثير من أهل العلم بأن المراد بذلك البيع لما تقدم من كونه الحديث في البيع، ومن قوله هو أي البيع حرام، ومن جهة أيضا أن ظاهر كلام الصحابة رضي الله عنهم دال على هذا، وأن الانتفاع كان موجودا، ويظهر والله أعلم أنه كان موجودا في ذلك الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، وما كان يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والوحي ينزل فأقره فإنه يدل على الجواز، فالنبي لم يأتي عنه حرف في منعهم قبل ذلك، ولا يقال إن النبي لا يعلم، لأن هذه أمور ظاهرة ومعروفة عندهم، والنبي يعلمها منهم، وهذه أمور موجودة عندهم، فهي لا تخفى عليه عليه الصلاة والسلام، فكأنه ذكروا أمرا هو يعرفه عليه الصلاة والسلام، ولم يسبق له أن نهاهم عن ذلك، فهذا أيضا دليل، يمكن أن يقال دليل آخر، لأنهم ذكروا أشياء كانت موجودة والوحي ينزل، وهذا كان في العام الثامن، يعني في العام الثامن، يعني بعد البعثة بأكثر من 20 سنة، ولم يأتي شيء في منعهم من ذلك، وهم ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنها هذه منافع ظاهرة، فهل يجوز لأن أن نبيع الشحم، أو يبقى الأصل في ذلك وهو الانتفاع دون البيع، أنه هو الانتفاع بها دون بيعها. أيضا مما وجه الرابع مما يدل على أن المراد البيع، رواية عند أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر، بل من هذا الطريق من حديث جابر رضي الله عنه من حديث يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر، وعند مسلم سمعت جابر رضي الله عنه، وفيه أنهم قالوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أحمد فقال رجل يا رسول الله فما ترى في بيع شحوم الميتة، فما ترى يا رسول الله، وهو متفق مع قوله أرأيت شحوم الميتة، وهذا في معنى قولهم يا رسول أرأيت، وكأن السائل واحد قال ذلك، فقال فما ترى في بيع شحوم الميتة، فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها الناس، يستصبح بها الحديث كما في هذا السياق في الصحيحين، وهذا إسناد صحيح عند أحمد، وهذا صريح أيضا دليل خامس في المسألة يدل على أن المراد بذلك البيع قوله في حديث ابن عباس صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم من الميتة أكلها. وفي رواية عند مسلم فدبغتموه فقال انتفعتم بجلده. فالمقصود أن النبي عليه قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه، وهذا أيضا من الأدلة الصريحة على أن الميتة أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. فالمقصود أن النبي عليه قال إنما حرم من الميتة أكلها، وهذا صريح في أن شحوم الميتة يجوز الانتفاع بها في غير الأكل. فهذه أدلة بينة مجتمعة ظاهرة في هذه المسألة، لكن لا يجوز بيع شيء من ذلك إلا ما زال عنه السبب المفسد للبيع، مثل ما تقدم على قول مختار في عظم الميتة وقرن الميتة، وكذلك في جلد الميتة بعد الدباغ في جواز بيعه دون أكله. قال فإن يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله هو حرام أيضا كما تقدم أنه هو البيع، مع أن الجمهور قالوا إن المراد به الانتفاع، وهناك قول عند الجمهور قول الشافعي أن المراد بذلك هو البيع، هو الصحيح. ومما رشحوا به أيضا جواز الانتفاع أنهم أجمعوا على أنه يجوز لمن مات له ميتة أن يطعمها كلابه يعني التي تكون له، وقد يكتفي بها بمؤونة أكلها مثلا بأكل الميتة. قالوا قد أجمعوا وأن هذا نوع من الانتفاع بالميتة، فدل على أن هذا من الانتفاعه في باب الإتلاف ولا ضرر فيه، هو من هذا الباب فلذا كان الأظهر هو المنع من بيع الشحوم لا الانتفاع بها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود. قاتل قيل معنى قاتل أي لعن الله اليهود، وهذا مفسر بحديث ابن عباس، يعني في حديث ابن عباس بعده لعن الله اليهود، فدل على أن قاتل لعن، كقوله سبحانه لعين الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون. يعني فسر القتل أو القتال بمعنى اللعن. ولا شك أن القتال يعني سببه أن من لعن والعياذ بالله سبب لهلاكه. قيل قاتل الله أي أهلك. لا شك أن هذا بسبب وقوع اللعنة عليهم. وقد جاء ذكر لعن الذين لعنة الله على اليهود والنصارى، وجاء ذكر القتل فيه. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم، هذا فجاء في أخبار كثيرة. قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، رواه الجماعة. وفي هذا بيان سبب المنع من ذلك، وهذا يؤيد ويبين أن المراد بذلك في قول هو حرام أي البيع، لأن النبي يعني لم يكتفي بقول لا قال هو حرام، لا هو حرام أي بيع الشحوم، وإن كان منها هذه المنافع بل الواجب هو الانتفاع بها بدون بيعها. فإذا كان هنالك أمور أو هناك حيوانات حية يجب بذلها ولا يجوز بيعها فالميتة أو الشحوم من باب أولى أنه يجب بذلها، لأنه ليس من شيم من النفوس الأبية الرفيعة أن تبيع شحوم الميتة، بل لا ثمن لها ولا قيمة لها، فإذا احتاج إليها من يحتاج عليك أن تبذل. ولهذا كانت العلة، وهذا سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالكلب وثمن الكلب وأن ثمنه حرام وأنه لا يجوز بذل الثمن فيه، أن من علة تحريم بيعها أنه يجب بذلها ولا ينبغي أخذ ثمن عليها، بل يحرم. وكذلك الهر على الصحيح، لأن هذا مما يجب بذله، وكأنه من جملة ما يتعاور به على سبيل العارية والعطية، العارية بين الأصحاب والجيران والقرابات. فإذا كان هذا في هذه الحيوانات وهي في حال حياته بعضها طاهر، فالشيء النجس من الميتات من باب أولى أن لا يؤخذ له قيمة، وهذا لا يمنع من الانتفاع به، كما أنه لا يمتنع من الانتفاع بالكلاب والقطط وإن كانت حرام، أكلها حرام وأنه لا يجوز، حرام أكلها. والهر فيه خلاف، وإن جوز الجمهور والصحيح أنه لا يجوز بيعه لما تقدم من أن الواجب بذله، وأن هذا هي العلة في منع بيعه الذي اختاره جمع من علماء الحنابلة ورجحه ابن رجب رحمه الله وأشار إلى هذا المعنى. قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومهما حرمت عليهم الشحوم، اختلف في الذي حرم عليهم، جملوه يعني أذابوه ثم باعوه، هذا ظاهر في أن المنهي عنه وبيعه، كأن المعنى أنه لا يجوز الاحتيال بهذه الأفعال على جعل هذه الأفعال ذريعة وطريق إلى جواز بيعها بل هو محرمة. وكأنه أيضا إشارة إلى أنه إذا حرمت الشحوم فلا يجوز أن تذاب الشحوم فيتوهم أنها إذا أذيبت لم تكن شحما بل كانت ودكا فجاز بيعها، فجاز بيعها، وأن هذا فيه شبه اليهود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو حتى ولو دخلوا جحر رب لدخلتم. فلا يجوز التشبه بهم. فلهذا قال: إن الله لما حرم شحومها جملوه، هذا تحيه والحية الباطلة. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عن عند ابن بطة بإسناد جيد قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فهذا من هذا أيضا أنه لا يجوز، بل ربما لو باعوا الشحم قبل إذابته لكان أهون وأيسر، لأنه وقوع في المحرم مباشرة. أما من أذابه فهو على سبيل المخادعة، يخادعون الله وخادعهم، فهم المخدوعون، هم المخدوعون، وهذا يأتي إلى الحرام على سبيل المخادعة ويأتي بنفس مقبلة عليه وهو يعلم أنه مخادع وأنه كاذب في هذا الشيء، ثم يكون سببا إلى الضلال والإضلال، بخلاف من وقع في الحرام ويعلم أنه واقع في الحرام مباشرة، إنه قد يكون سبب إلى توبته ورجوعه وأوبته من ذنوبه. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله في الربا، في من يتحايلون على أكل الربا، واليوم يقع التحايل كثيرا في كثير المعاملات مما هو صريح في الربا، قال أيوب رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون عليه. رحمه الله، صدق رحمه الله، يعني لو أكلوا الربا صراحة دون لف ودوران وحيل بالحيل التي تصنع بين المربي وآخذ الربا ومعطي الربا، بين آخذ الربا ومعطي الربا، واتخاذ وسيط أو جهة من شركة أو ما نحو ذلك، فيأتي إليه بنفس مطمئنة وهو يعلم في قرارة نفسه أنه لا يريد هذه السلعة ولا يريد شراءها، بل الأمر يؤول إلى مال بمال، هذا نوع من المخادعة. فلذا قال: إن الله لما حرم شحومها جملوه، أي أذابوه، والجميل هو الشحم المذاب، ثم باعوه. قال: نحن ما بعنا شحم، نحن بعنا جميل، بعنا ودكا ودهنا ولم نبيع شحما، هذا غاية في المخادعة. وأكلوا ثمنه، فإياكم أن ترتكبوا هذه الحيل، فإنها حيل محرمة ولا يجوز ارتكابها. والحديث كما تقدم الإشارة إلى مسائله، وقد تقدم ذكر بعض المسائل في هذا الخبر، والمصنف رحمه الله بوب عليه باب ما جاء في بيع النجاسة، وهذا واضح في بيع الخمر على قول الجمهور نجسة، والميتة والخنزير أيضا كذلك، وآلة المعصية والمراد به الأصنام، وما لا نفع فيه أيضا لعله يدخل في قوله الأصنام، لأنها ضرر. وإذا كان ما لا نفع فيه لا يباع، ما لا نفع فيه لا يباع، لأن فيه بذل المال، فيه بذل المال فيما لا فائدة فيه، وإتلاف المال فيما لا فائدة فيه، فبذله على هذا الوجه من بيع الأصنام لا يجوز، لأن فيه إشاعة لها ونشر لها. وسبق الإشارة إلى ما كان عليه، ما جاء في الأخبار من وجوب إتلافها، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، إنما كان له ثمن أو يعني في ذاته، وأنه من ذهب أو فضة وشيء له ثمن، فإنه يفكك ويفتت حتى لا يكون على صورة الصنم، ثم يباع بعد ذلك لذهاب الصورة، لذهاب الصورة المحرمة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام، في قوله لقول الصحابة رضي الله عنهم: يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، إشارة على الصحيح إلى جواز الانتفاع بشحوم الميتة، بشحوم الميتة، وأن المنهي عنه هو بيعها، هو بيعها. وعلى هذا يجوز على الصحيح الاستصباح بالزيت النجس، بالشحوم التي تذاب يجوز. وهناك استخدامات للشحوم، استخدامات الشحوم، لأن هذا من باب الإتلاف، وباب الإتلاف أوسع، باب الإتلاف باب واسع، وذلك أنه من باب التخلص. وقد ذكر العلماء أنواع من النجاسات يجوز استخدامها، مثل أنهم جوزوا بذر الأرض وعمارة الأرض بالأسمدة النجسة، ويختلف هذا من كونه يكون للبقول أو للشجر الذي له ساق وتذهب الرائحة والعفونة نحو ذلك. فالمقصود أنه إذا انقلبت هذه الأسمدة النجسة، انقلبت عينها وزالت في الأرض واندملت في الأرض وتحولت إلى عناصر أخرى، لأنها حين تبذر الأرض فإنها تذوب وتتحول إلى عناصر أخرى بفعل الأرض ودخول عناصر أخرى من الأرض تتفاعل معها، ويزول ذلك الوصف للأسمدة النجسة. ومن باب أولى الأسمدة المتنجسة. وكذلك أيضا الشيء النجس من الزيت الشحم، وهذا وقع فيه خلاف، ومن حيث الأصل فيما يظهر يجوز الانتفاع به لأنه من باب الإتلاف، لكن بشرط ألا يتلطخ بالنجاسة. ويدل عليه أيضا أنه يجوز دبغ جلد الميتة مع أنه نجس، وذلك بإزالة العفونات، ثم بذلك يكون طاهرا، يكون طاهرا. كذلك الزيت أو الشحم، الشحم الذي هو نجس في ذاته، ومن باب أولى إذا كان زيتا متنجسا، مثل أن يكون هذا الزيت وقع فيه نجاسة. ومعلوم أن الزيت أو الودك حين تصيبه النجاسة في الغالب أنه لا يمكن تخليص النجاسة، لا يمكن تخليص النجاسة. ولهذا من فرق بين الزيت النجس والمتنجس، فجوز الاستخدام الزيت النجس والزيت المتنجس، ومنع الزيت، جوز استخدام الزيت المتنجس دون الزيت النجس، تفريق فيه نظر، تفريق فيه نظر. وذلك أنه على هذا لا فرق بين الزيت النجس والمتنجس، لأن الجميع نجس. وهذا الباب، وهذا يختلف، يعني حين تصيب النجاسة العين، إما أو النجاسة أو الشيء النجس، إما أن يتكون ذاته نجسة، ذاته نجسة، مثل شحم الميت أو ذلك، هذا واضح أنه نجاسة عينية. القسم الثاني أن يكون متنجسا، في ذا هو طاهر لكن وقعت عليه نجاسة وأصابته نجاسة، ومثل لو كانت في زيت مثلا أو عسل، وفي الغالب أنه وأثرت فيه، في الغالب أنه لا يمكن تطهيره، لا يمكن تطهيره من هذه النجاسة. ومنهم من فرق فقال يجوز استخدام الزيت المتنجس دون الزيت النجس. القسم الثالث إذا أصابت النجاسة عينا يمكن تطهيرها، فمثل الثوب النجس والبساط النجس والفراش النجس وما أشبه ذلك مما يمكن غسله، هذا لا إشكال فيه، وأنه يجوز استعماله ويجوز بيعه حتى ولو كان نجسا، لكن بشرط إعلام من تريد أن تبيعه منه. واختلف ولهذا اختلف في بيع الزيت المتنجس والأظهر والله أعلم أن حكم الزيت النجس. أما ما كان ذاتا ونجاسته حكمية خالصة وأنه يمكن إزالة النجاسة بغسل الثوب هذا يجوز، لأنه يجوز على الصحيح أن يلبس الإنسان هذا الثوب. لو كان ثوبا نجسا هل يجوز للإنسان يلبس الثوب النجس يعني هو جالس مثلا يعني يستخدمه في غير الصلاة ونحوها؟ هل يجوز؟ صحيح أنه يجوز، لكن بشرط أن تكون النجاسة يابسة فلا تخالط بدنه ولا يترطب، وشرط أيضا أن لا يصيبه عرق، أن لا يصيبه عرق، فعند ذلك تحصل الرطوبة التي تصيب النجاسة في هذا الثوب وتصيب بدنه. فإذا كانت نجاسة يابسة وسالم من العرق الذي تسبب في رطوبة الثوب فلا بأس، لهذا من جهة الحكم. وإن كان سنة والأولى لا ينبغي الإنسان أن يتلطخ أن يلبس مثل هذا، لكن المنهي عنه هو التلطخ بالنجاسة، المنهي عنه هو التلطخ بالنجاسة، وحين يلبس ثوب لا يتلطخ به، وقد يحتاج إنسان. ولهذا كنا الصحابيات رضي الله عنهن يلبسن ثيابهن، وكانت الثياب قليلة عندهن، وكانت الواحد تحيض في الثوب الواحد، ومعلوم أنها لا تسلم من أن يصيب الثوب من دم الحيض وييبس، فلهذا جاز ذلك وهي لا تصلي، لكن يتوقع من رطوبة النجاسة إذا أصابته. فالشيء النجس من الثياب يجوز بيعه لأنه يمكن تطهيره، أما النجس والمتنجس فإن الاستفادة منها على جهة الإتلاف، مثل أن يوضع مثلا في سراج أو في مصابيح، أو مثلا يوضع في بعض المكاين التي يعني يحتاج إليها، أو في بعض البثوق والشقوق مثلا في جدار ونحو ذلك، أو مثلا ربما يكون يحتاج مثلا في سيارته، مثلا يضعه مثلا على شيء يصلح بالسيارة، أو المقصود أنه في بعض الأشياء التي لا يبتلى بها الإنسان في التلطخ بها، لكن يحذر من أن يكون في ثيابه أو في موضع جلوسه الذي يجلس فيه أو موضع صلاته أو نحو ذلك، أو في أماكن قد تكون محل لذهابه وإيابه فيتلطخ بالنجاسة. فإذا توقع أمر النجاسة جاز الاستفادة من هذه على سبيل الإتلاف، وهو ظاهر الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقول في قوله لا هو حرام يعني الذي هو البيع، ولأنه حين يبيعها فإنه قد يتدرج بذلك إلى بيع أمور معلومة التحريم حين يعني يؤديه الطمع في بيع شحوم الميتة، قد يؤديه إلى أن يبيع الميتة مثلا على غيره ونحو ذلك، أو مثل ما يقع ربما يقع من بعض الناس مثلا أن يكون عنده بعض الدجاج الميت ونحو ذلك يبتلى به، فيكون إنسان محتاج له مثلا لبعض الحيوانات عنده مثلا فيبيع له، فهذا لا يجوز، لأنها ميتة وهذا لا يجوز بلا خلاف. إنما وقع الخلاف فيما وقع السؤال عنه في الشحوم الميتة، والصواب في هذا جواز الانتفاع دون جواز البيع. ومن المسائل المتعلقة في هذا كما سبق الإشارة إلى مسألة العظام، وأن العظام لا تحلها النجاسة أو لا تحلها الرطوبة ولا يحلها الدم، فلهذا هي طاهرة، طاهرة في ذاتها، ولهذا لو أنه احتيج إليها مثلا في جبر كسر جوز بعضها العلم ذلك عند الحاجة إليها، وإن كان الأول والاستغانة، لكن عند الحاجة، والحاجة لها أحكامها، ومن ذلك أيضا ما يبتلى به الناس في بعض الأدوية التي قد تشتمل على بعض المركبات، فإنه في الغالب أن هذه الأدوية تكون المركبات فيها مستحيلة، قد استحالت وتحولت إحالة تامة، وإذا تحولت إحالة تامة في هذه الحالة انقلبت إلى عين أخرى وكانت طاهرة. ومن المسائل أيضا المتعلقة بالميتة وبيع الميتة لبن الميتة، لبن الميتة، فالأصل أن الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة والدم، فكما أن الدم محرم كذلك جميعه، كذلك الميتة جميعها، إلا ما سبق، إلا ما جاء دليل على استثنائه. لبن الميتة هل هو حلال؟ هل هو طاهر؟ هل يجوز شربه؟ الجمهور على نجاسته، قالوا لأنه مائع لقي وعاء نجسا فكان نجسا، وفي الغالب أن هذا اللبن يكون قليلا، يكون قليلا. ومن أهل العلم، وإذا كان قليلا فإنه يتغير، يتغير. ومن أهل العلم من رأى طهارته مذهب الأحناف واختيار تقي الدين، وهو مبني على أصله، أو مبني على أصل الأصل الأول أنه لا يرى أن الشيء يتغير ينجس إلا بالتغير ولو كان قليلا. فإذا كان هذا اللبن نزل غير متغير بل طري، يعني من فور ما ماتت فإنه حلب فكان طريا لا رائحة فيه ولم يحمل وصفا من أوصاف النجاسة فإنه طاهر بناء على هذا، وبناء على أنه لا حكم للنجاسة داخل البدن، داخل البدن، ولهذا الحليب يخرج منها في حال حياة بين فرث ودم ومع ذلك لا يكون نجسا، يخرج من بين فرث ودم ومع ذلك لم يحكم له بالنجاسة لأن هذا في الباطن، ولا يحكم للنجاسة في الباطن إلا بعد خروجه. ولهذا دم الإنسان، دم الإنسان في بدنه لا حكم له، فإذا خرج خرج، فإذا خرج ترتب حكم النجاسة على خروج الدم، أما ما دام في الجوف فلا يترتب حكم لهذه النجاسة، كذلك أيضا لا يترتب حكم لهذا اللبن ما دام في الجوف. لكن الجمهور يقولون يختلف، لأن ترتب الحكم لنجاسة لطهارة اللبن في حال الحياة غير ترتب الطهارة عليها بعد الوفاة، بل لأنه جد حكم جديد وهي ميتة، والله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حرم إنه إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فالميتة فالميتة حرام بجميع أجزائها. ومن أجاب قال كما أننا نستثني من ذلك العظم والقرن، العظم والقرن، فكذلك أيضا نستثني، نستثني أيضا اللبن، والأصل هو طهارة الأعيان، وهذا لبن وليس يعني من هو في الأصل منفصل، ورشحوا ذلك بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم من الإنفحة، ما يسمى بالمنفحة، وهو الجبن المأخوذ من الجدي، الجدي الرضيع الذي مات ويؤخذ من جوفه هذا اللبن الذي يتجمد فيؤخذ منه قطعة فيوضع في حليب فيكون جبنا، فيتحول هذا الحليب إلى جبن. وهذا أفتى به الصحابة رضي الله عنهم في جبن المجوس، في جبن المجوس، وثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنهم سألوه عن هذا الجبن فقال سموا الله وكلوا. وجاء عن الحسن بن علي بسند عند ابن أبي شيبة أيضا بسند محتمل، وأنه قال نحوا من ذلك، لكن أعلى ما جاء في ذلك عن عمر رضي الله عنه، وهو بسند صحيح عنه عند ابن أبي شيبة، وكذلك عند عبد الرزاق، عند عبد الرزاق، وفيه أنه قال سموا الله وكل. ومعلوم أن ذبائح المجوس حرام، ذبائح المجوس حرام، ولكن لما كان هذا الجبل ليس من الميتة، ليس من الميتة، فهو من جنس ما يؤخذ من طعامهم من غير الميتات من الفواكه وغيرها، كذلك هذا الشيء. ومثل أيضا ما ذكروه من فأرة الغزال، من فأرة الغزال، وإن كان الأصل أن ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، وفأرة الغزال يكون في سرته، وأن يطرد الغزال طردا شديدا حتى يعيا، وعند ذلك ينحبس الدم وينزل دم إلى سرته، إلى سرته، فينزل ثم يصر هذا الدم صرا شديدا، صرا شديدا، ثم يترك حتى ييبس، ثم يسقط بنفسه، يسقط بنفسه. فإذا أخذ هذا فإن له رائحة نفاذة قوية توضع على بعض الأطياب، فيكون من أفخر أنواع الطيب. وقالوا إن هذا منفصل من الميت، من الحيوان في حال الحياة، لكنه ليس جزءا منه، مثل بيضة الدجاجة. وبيضة الدجاجة حينما تموت مثلا، فالأصل أنها أن كل أجزائها حرام، أن كل أجزائها حرام، لأنها ميتة والميتة حرام. لكن لو كان في جوفها بيضة هل يجوز أكلها؟ منهم من حرمها مطلقا، ومنهم من أجازها ما دام خرجت البيضة، ومنهم من فصل، وهو الصواب، وهو الصواب. فيقال إن كانت القشرة قد تصلبت، قد تصلب جدارها وخرجت البيضة بعد أن تصلب قشرها، في هذه الحالة تكون البيضة طيبة وحلال، وذلك أنها منفصلة وليست منها، منفصلة وليس كما أنها تنفصل في حال الحياة، وبالإجماع هي طاهرة وطيبة. كذلك أيضا ما دامت في جوفها ثم ماتت فأخذت منها بعد موتها فإنها من الطيبات. ومنهم من قال إذا انعقدت قشرتها ولو لم تتصلب، واختيار ابن عقيل، والأظهر والله أعلم أنها لابد أن تتصلب، لأنه في هذه الحال قبل تصلبها لا يؤمن دخول النجاسة إليها، لا يؤمن دخول النجاسة إليها ونفوذها إليها، لأنها قشرة رقيقة، وفي الغالب أنها لا تسلم من نجاسة الميتة. فلهذا قالوا كذلك اللبن هو من هذا الجنس، وأنه في حكم المنفصل، لكن يمكن والله أعلم أن يقال يفرق بين خروج اللبن مباشرة كما تقدم منها بعد وفاتها، وبين خروجه بعد ذلك، فإنه في الغالب خروجه بعد زمن مثلا منها، في الغالب أنه يحمل عفونة ونجس، وهذا من جهة الحكم، من جهة الحكم، وإلا فإنه في الغالب أنه لا يحتاج إلى ذلك إلا في حال الاضطرار، حال الاضطرار أحكامها حال الضرورة، حتى يجوز تناول الميتة بقدر ما يرد عنه ضرر الجوع. وفي هذا الحديث أيضا كما تقدم تحريم الحيل، تحريم الحيل في قوله عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، وذكر علة اللعن لهم في أنهم تحيلوا على المحرمات. وفيه أيضا كما تقدم استفسار الصحابة رضي الله عنهم عما يشكل عليهم، وجواب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه كرمه وجوده في الجواب صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له سألوه عن هذه المنافع هل تخول بيعها؟ قال لا هو حرام، لا هو حرام. قول هو حرام أيضا رفع لتوهم أن المراد الانتفاع، وفيه تفسير وبيان لقوله لا وهو أن المراد هو حرام أي البيع. ثم أيضا أتبع ذلك بأمر حتى يحذره الصحابة رضي الله عنهم، هذا زيادة على ما سألوا عنه رضي الله عنهم كما هي عادة عليه الصلاة والسلام، وإلا إنه يحصل مقصودهم بقوله لا. ثم زاد هو حرام أيضا لأنه أتم في البيان من جهة أن المراد هو البيع، مع أن البيع مفهوم من الحديث من قول حرم بيع الخمر ومن الرواية الأخرى، فالبيع فتحريم البيع معلوم بأدلة أخرى، لكن هو حرام أيضا دليل من الأدلة أن المراد البيع ليس هو الدليل الخاص في هذا الباب. ثم قال قاتل الله اليهود، زادهم عليه الصلاة والسلام في تحذيرهم من طريقة اليهود وما كانوا عليه من المكر والخداع، وأن من يخادع فهو المخدوع. والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل فيجيب ويزيد في الجواب، وهذا من أعظم الجود ومن أعظم الكرم، الجود الجود بالعلم، الجود بالعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل كما في حديث أبو هريرة عند الخمسة بسناد صحيح، قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه، على أن المراد نفس الماء، هو الطهور ماؤه. أما الطهور فالمراد به نفس أفعال الوضوء كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك الطهور شطر الماء، هذا الطهور بالضم لأن المراد به أفعال الوضوء، أما هذا فالأظهر والله أنه هو الطهور، يعني كما قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالمراد به أنه طاهر في نفسه. فهم سألوه عليه الصلاة والسلام عن الوضوء، فلو قال نعم أفنتوضأ ماء البحر، لو قال نعم عليه الصلاة والسلام حصل الجواب وحصلت الفائدة لهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بجواب مستقل عن السؤال، مع أن لكن قوله لا وحده مقرون بالسؤال، فلا يعلم الجواب إلا بالسؤال، لكن قوله الطهور ماؤه جواب مستقل. ولهذا يذكر علماء الحديث في البحر قالوا وقول النبي عليه الصلاة والسلام البحر هو الطهور ماؤه، ولم يذكروا مع في بعض الكتب لم يذكروا ما ذكر الصحابة رضي الله عنهم، لأنه جملة مستقلة من مبتدأ وخبر مستقل بنفسه، هو والمعنى أنه طهور على كل حال، ففيه فائدة لأنه قال نعم لأوهم أنه إذا كنتم على هذه الحال والجواب يخرج مخرج السؤال، فكأن المعنى أنه طهور إذا كان الماء قليل، أما إذا كان معكم ماء عذب كثير فإنكم تتوضعون به ولا تتوضعون البحر، ولهذا قال هو الطهور ماؤه على كل حال، سواء كان معكم ماء أو لم يكن معكم ماء، ماءكم قليل ماءكم كثير، كنتم في البحر أو كنتم خارج البحر، حتى لو كان إنسان خارج البحر نازل على البحر ومعه ماء، معه ماء غير ماء البحر، جاز أن يتوضأ بماء البحر، قوله هو الطهور ماؤه. والصحابة رضي الله عنهم استنكروا هذا، ما لأنه على خلاف المياه، على خلاف المياه. ثم زادهم عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشاهد للخبر في هذا الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام قال الحل ميتته، أيضا جملة أخرى من مبتدأ وخبر، قول الحل ميتته، وهذا الجواب فيه فائدة عظيمة. إذا كانوا يجهلون حكم ماء البحر والطهارة به، فكونهم يجهلون أيضا حل الميتة قد يكون من باب أولى. ثم أيضا الذي يركب البحر يحتاج إلى معرفة ميتة البحر، فلهذا أجابهم عليه الصلاة والسلام. هنا قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، رواه الجماعة كما تقدم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء، وأنه جاء في الرواية الأخرى أن عطاء كتب إليه كما سبق بيانه عن جابر رضي الله عنه، ثم ذكر حديث ابن عباس لعله يأتي إن شاء الله الكلام عليه في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع ولمن الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.